أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك باللقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمن حب، وهذا هو المجلس 9 ولله الحمد والمنة. واليوم نبدأ مستعينين بالله في الشق الثاني من هذه المنظومة المباركة، وسنمر فيها على عصور الأدب. وأترك من هنا المقام لفضيلة شيخنا الشيخ محمد بن سعيد بن طوقنا الموي، شارح هذه ناظم هذه المنظومة، وهو شارحها كذلك في هذه اللقاءات المباركة. فتح الله عليه فتوح العارفين وزاده الله من فضله وأكرمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا فرغنا من مدارسة دواعي العناية بالأدب وشواهد تأثيره، وقد تعرفنا في المجالس السابقة على فضل الأدب وأهميته وتأثيره والثمرات التي يجتنيها من اعتنى به. تعرفنا على ذلك من خلال أخبار العرب وأشعارها، وكان الغرض من ذلك كله إحياء حب الأدب في النفوس وتشويق الطالب إليه. أرجو أن يكون قد حصل شيء من ذلك، فإن وفيت فحق ذاك في عنقي، وإن أقصر فأنتم أهل إعذاري. ثم انتقل إلى الكلام في عصور الأدب، وذكر في كل عصر أشهر أعلامه أو من هم من أشهر أعلامه، وشيئا من المنتخب المختار من أشعارهم. ولا بد للدرس الأدبي من تقسيم، لذا جرت عادة من يتكلمون في تاريخ الأدب أن يقسموا الأدب إلى عصور: أولها الجاهلي، ثم عصر صدر الإسلام، ثم العصر الأموي، ثم العصر العباسي، ثم عصر الدول المتتابعة، ثم العصر الحديث من القرن 19 إلى يومنا هذا. وشعر الأندلس حقيق بأن يشاد به، لذا أفرد بالذكر هنا قبل العصر الحديث. نعم، تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم شيخنا، قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الجاهلي صدر عصور الأدب، أشهره معلقات العرب، أصحابها هم حندج وطرفة، وابن أبي سلمى لبيد الردفة، عمرو بن كلثوم كذاك عنترة، والحارث اذكر ثم باقي العشرة، عبيد والأعشى كذا الذبياني، جودتها يعرفها المعاني، قفال خولة أمن أم عفت، هبي كذا هل غادروا وآذنت، أقفر ودع دار مي واندبا، دونك نشر لفها مرتبا، لما حاوته من بهاء أطربا، تدعى المذهبات عند الأدباء، فقد تراكيب ومبنى الراقة، لكنها وعرة في الجملة، وليس ذا فيها بوصف ترتبي، قول نعم من بعد للمثقب، لي ابن عم قالها العدواني، وقد صفحنا فند الزماني، لقد نصحت فالتزعك لا نرى، القتل سبا هل يرون ما أرى. الله إليكم بارك فيكم. أقدم ما وصلنا من مطولات الشعر التي صحت روايتها تمتد إلى نحو 150 سنة قبل الإسلام، على ما ذكره أبو عثمان الجاحظ قال: فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام 50 و100 عام، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار ف200 عام. وقد ناقشه الأستاذ محمود شاكر في كتابه قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام، وقد قيل إن أول من قصر القصائد وذكر الوقائع هو مهلهل بن ربيعة التغلبي أخو كليب، وتبعه ابن أختهم أبو القيس وعلقمة وعبيد، ولم يكن للأوائل من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته. والشعر الجاهلي أعلى خصائص بيان البشر وذروة كلام العرب وأشهره المعلقات. وسبب تسميتها بهذا فيما قيل أنهم علقوها على الكعبة التي هي موضع حجهم وبيت أبيهم إبراهيم عليه السلام، علقوها تعظيما لها واحتفاء بها. وإلى هذا أشار في الشنقمقية بقوله: لو لم يكن للشعر عند من مضى فضل على الكعبة لم يعلق. وهذا يعوزه النقل الصحيح وإن كان مستفيضا، ذكره ابن عبد ربه في العقد، وابن خلدون في مقدمته، والسيوطي في المزهر، والبغدادي في خزانة الأدب وغيرهم. وقيل إنها سميت بذلك لأنها تعلق بالقلوب والأذهان لجودتها وقوة أسلوبها ومتانة سبكها. وقد جرى هنا في النظم في ترتيب السبع الأول من المعلقات، جرى على ترتيب الزوزني في شرحه، وقد زاد ابن النحاس في شرحه معلقة الأعشى والنابغة، وزاد التبريزي بكسر التاء معلقة عبيد، فتلك عشرة كاملة. وقد ذكر هنا أصحاب المعلقات العشر، ثم ذكر مطالع معلقاتهم على ترتيب ذكرهم، فقال: أصحابها هم حندج حندج هو أمرؤ قيس، أصحابها هم حندج وطرفة، وابن أبي سلمى لبيد الردفة، عمرو بن كلثوم كذاك عنتره والحارث أذكر. هؤلاء السبعة رتبهم على ترتيب الزوزني في شرحه، فإنه شرح المعلقات على هذا الترتيب. ثم باقي العشرة: عبيد والأعشى كذا الذبياني، جودتها يعرفها المعاني، من عانى الشعر أي مارسه وزاوله واشتغل به عرف جودتها. ثم ذكر مطالع المعلقات العشر عند الترتيب نفسه الذي ذكره لأصحابها: قفا هذا مطلع قصيدة حندج امرئ القيس، لخولة هذا مطلع معلقة طرفة، فالأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث هكذا إلى العاشر. وهذا معنى قوله: دونك نشر لفها مرتبة، يخذها على اللف والنشر المرتب. اللف والنشر من المحسنات المعنوية عند أهل البلاغة، وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما بكل إليه من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه. ومن اللف والنشر المرتب في القرآن قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي الليل، ولتبتغوا من فضله، أي النهار، لتسكنوا فيه أي الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار. أولى المعلقات معلقة امرئ القيس، وهو امرؤ القيس بن حجر الكندي، واسمه حندج المشهور، وقيل غير ذلك، وهو أشهر شعراء الجاهلية. وقد أجمعوا على تقديم معلقة امرئ القيس لجزالة لغته وجودة أسلوبه وحسن تشبيهه، وإن كان أكثرهم وجونا. وكانت وفاته قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 80 سنة. ومطلع معلقته: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحومدي. والثانية معلقة طرفة بن العبد البكري، وهو من أوصف الناس بالناقة، وقد قتله شعره وهو ابن 26 سنة، وسيأتي خبر قتله إن شاء الله عند ذكر من قتلهم شعرهم في موضع متأخر. سئل لبيد: من أشعر الناس؟ فقال: الملك الضليل، يعني امرأ القيس. قيل: ثم من؟ قال: الشاب القتيل، يعني طرفة. قيل: ثم من؟ قال: الشيخ أبو عقيل، يعني نفسه. ومطلع معلقة طرفة: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. والثالثة معلقة زهير بن أبي سلمى المزني، وهو من أكثر شعراء الجاهلية تهذيبا لشعره، مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. مطلع معلقته: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، لحومانة الدراج فالمتثلمي. والرابعة معلقة لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه، ليس في أصحاب المعلقات مسلم غيره، وقد ترك الإكثار من الشعر بعد إسلامه، لم يتركه جملة، رويت له مقطعات، يروى أنه قال بعد أن أسلم: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وقال: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه القرين الصالح. مطلع معلقته: أفت الديار محلها فمقامها، بمنم تأبد غولها فرزامها. والخامسة معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي، وهو سيد تغلب وفارسها وشاعرها، قيل إنه ساد قومه وهو ابن 15 سنة، وعاش 150، وتوفي قبل الهجرة بنحو 50 عاما، وكان شاعرا فحلا مطبوعا شديد الفخر قوي الشكيمة، وقد قام بمعلقته في سوق عكاظ وفي موسم مكة. وبنو تغلب تعظم هذه القصيدة جدا، ويرويها صغارهم وكبارهم، ولشغف تغلب بها وكثرة روايتهم لها قال بعض الشعراء من بني بكر بن وائل: ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، يفاخرون بها مذ كان أولهم، يا ذا الرجال لفخر غير مسؤوم. مطلعها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا. والسادسة معلقة عنترة بن شداد العبسي، هو أحد فرسان العرب وشعرائها مشهورين، وقد كان نبي المعاني، ترى في شعره كرم الأخلاق والشيم والمروءة، حتى إنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وصف لي أعرابي فأحببت أن أراه إلا عنترة. يروى هذا. وكانت أمه أمة مملوكة، فنشأ عبدا في بيت أبيه، على عادة العرب في الجاهلية إذا كان لأحدهم ولد من أمه ترك ولده عبدا حتى يمتحن نجابته، فإن كان نجيبا اعترف به وألحقه بنسبه، وإلا أبقاه عبدا. وكان سبب ادعاء أبيه إياه أن بعض أحياء العربي أغاروا على بني عبس، فأصابوا منهم واستاقوا إبلهم، فتبعهم العبسيون وعنترة فيهم، فقال له أبوه: كر يا عنترة. فقال عنترة: العبد لا يحسن الكر، وإنما يحسن الحلاب والصر. فقال: كر وأنت حر. فكر فقاتل قتالا حسنا فاعترف به أبوه. مطلع معلقته: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. والسابعة معلقة الحارث بن حليزة اليشكري، شاعر فحل مقل، معلقته هذه يقال إنه ارتجلها بين يدي عمرو بن هند الملك، وكان بعض الأدباء يعجب لارتجالها، يعني لو زورها في حوض لم يكن كثيرا. وقد قالها: يفتخر بقومه وأيامهم في حرب البسوس. مطلعها: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاوي يمل منه الثواء. هذه المعلقات السبع. الثامنة معلقة الأعشى ميمون بن قيس البكري، وهو أحد فحول شعراء الجاهلية والمتكسبين بالشعر منهم، قال الشعر وأجاده وذاع صيته. وقد رحل الأعشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، وقال في ذلك أبياتا مطلعها: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا، وعادك ما عاد السليم المسهدا. وفيها يقول: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى تزور محمدا صلى الله عليه وسلم. نبي يرى ما لا ترون، وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. وفيها يقول: وإياك والميتات لا تقربنها، ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا. ولما علمت قريش بخروجه اعترضت طريقة، وقالت له: أين تريد يا أبا بصير؟ قال: أريد صاحبكم لأسلم. فقال له أبو سفيان: إنه يحرم الخمر والزنا والقمار. فقال الأعشى: أما الزنا فقد تركني، كان قد كبر، وأما الخمر فقد قضيت منها وطرا، وأما القمار فلعلي أصيب منه مالا عوضا عنه. فقال أبو سفيان: إن بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم هدنة، فلعلك ترجع عامك هذا وتأخذ 100 ناقة حمراء. فإن ظهر بعد ذلك أتيته، وإن انتصرنا عليه كنت قد أصبت هذه المئة. فوافق الأعشى على عرض قريش وأخذ 100 ناقة ورجع بها إلى بلده، فلما اقترب من بلده ألقاه بعيره فسقط ميتا. ومطلع معلقته: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ وقد قال المفضل الضبي: من زعم أن أحدا أشعر من الأعشى، من زعم أن أحدا أشعر من الأعشى فليس يعرف الشعر. التاسعة معلقة النابغة الدبياني، هو أبو أمامة زياد بن معاوية. لقب النابغة لنبوغه في الشعر فجأة وهو كبير، وهو ممن تكسب بالشعر في الجاهلية، ولكنه آثر مدح الملوك، ملوك المناذرة بالحيرة والغساسينة بالشام، وتفرد باعتذارياته المشهورة التي لم يقل أحد مثلها. وكان يحضر سوق عكاظ وتضرب له قبة من أدم، ويعرض عليه الشعراء وأشعارهم. مطلع معلقته: يا دار ميت بالألياء فالسندي، أقوت وطال عليها سارف الأبدي. والعاشرة معلقة عبيد بن الأبرص الأسدي، وهو أحد فحول الشعراء وقدمائهم. مطلعها: أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب. وأكثر أبيات معلقته هذه مضطربة الوزن، ولكن أغراضها ومعانيها شريفة، وقد عيب عليه كثرة التزحيف في معلقته، حتى قال أبو العلاء المعري: وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو حازم، كما اختل في وزن القريض عبيد. قال: لما حوته من بهاء أطرب. البهاء الحسن والجمال، والشيء البهي الذي يملأ العين حسنه. تدعى المذهبات عند الأدباء، تدعى المذهبات لحسنها وبهائها، وتدعى السموط كذلك. والسموط جمع سمط، والسمط هو الخيط الذي تنظم فيه الجواهر، سميت بذلك لعظيم مكانتها واتفاق الشعراء والأدباء على تقدمها. فاق التراكيب ومبنى الراقة من خصائص المعلقات الألفاظ الجزلة القوية والتراكيب المتينة الرصينة. والكلام عن المعلقات طويل، لكن خلاصة القول فيها أنها من تراث العرب الخالد الذي لا تمل خدمته ولا ينتهي الباحث فيه إلى نهاية، فتنبغي العناية بها حفظا ودراسة. فهي والشعر الجاهلي عموما ذروة البيان الشعري وأعلاه أصفاه. ونقتصر على هذا فيما يتعلق بالمعلقات، إذ الوصول إليها سهل. لكنها، أي المعلقات العشر والشعر الجاهلي عموما، وعرة في الجملة، وصفها بالعورة هو بالنسبة لنا، أما في زمان فلم تكن تعد كذلك. ثم ليس هذا فيها بوصف لازم ثابت، بل في الشعر الجاهلي شعر كثير سهل الألفاظ قليل الغريب. وهذا قوله: وليس ذا فيها بوصف ترتبي، يقال هذا أمر ترتب أي ثابت. قال الشاعر: ملكنا ولم نملك، وقدنا ولم نقد، وكان لنا حقا على الناس ترتبا، أي وكان ملكنا حقا ثابتا لنا على الناس. تخلص هنا إلى ذكر شيء من الشعر الجاهلي سهل الألفاظ، فأشار إلى 7 قصائد من الشعر الجاهلي السهل الذي قل الغريب فيه. قال: قولنا عن من بعد المثقب. أول ما ذكر قصيدة للمثقب بكسر القاف العبدي، واسمه عائذ، ويقال عائذ الله بن محصن بن ثعلبة، وقيل له المثقب بقوله في قصيدة له: رددنا تحية وكأن أخرى، وثقبنا الوصاوص العيوني، الوصاوص البراقع. وأولها قوله: أفاطم قبل بينك متعيني، ومنعك ما سألتك أن تبيني. وكان أبو عمرو بن العلاء يستجيد هذه القصيدة له ويقول: لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه. وأما قصيدته المشار إليها في النظم هنا فهي قوله، وهي من المفضليات، هي قوله: لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم، حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم، إن لا بعد نعم فاحشة، فبلا فابدأ إذا خفت الندم، فإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول إن الخلف ذم، واعلم أن الذم نقص للفتى، ومتى لا يتقي الذم يذم، أكرم الجار وأرعى حقه، إن عرفان الفتى الحق الكرم، أنا بيتي من معد في الذرى، ولي الهامة والفرع الأشم، لا تراني راتعا في مجلس في لحوم الناس كالسبع الضرب، إن شر الناس من يكشر لي حين يلقاني، وإن غبت ستم، وكلام سيء قد وقرت أذني عنه وعابي من صام، فتعزيت خشاة أن يرى جاهل أني كما كان زعم، ولبعض الصفح والإعراض عن ذي الخناء أبقى وإن كان ظلم. انظر إلى سهولة ألفاظها مع أنها من الشعر الجاهلي. ليبن عم قالها العدواني. العدواني اسمه حرثان بضم فسكون، هو حرثان بن الحارث، هو حرثان بن الحارث من عدوان بفتح فسكون، من قدماء الشعراء في الجاهلية، وقد أمر طويلا ومات قبل الإسلام. سمي ذا الإصبع لأن حية نهشت إبهام قدمه فقطعها، وقيل لأنه كان له في رجله إصبع زائدة. والقصيدة المشار إليها هي قوله: يا من لقلب شديد الهم محزوني، أمسى تذكر ريا أم هاروني، أمسى تذكرها من بعد ما شحطت، والدهو ذو غلظة حين وذوليني، فإن يكن حبها أمسى لنا شجنا، وأصبح الوأي منها لا يؤاتيني، فقد غنينا وشمل الدهر يجمعنا، أطيع ريا وريا لا تعاصيني، ترمي الوشاة فلا تقطي مقاتلهم، بصادق من صفاء الود مكنوني، ولابن عم على ما كان من خلق مختلفان، فأقليه ويقليني، أزرى بنا أننا شالت نعامتنا، فخالني دونه بل خلته دوني، لا ابن عمك لا أقبلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، ولا تقوت عيالي يوم مصغبة، ولا بنفسك في العزاء تكفيني، إني أبي أبي ذو محافظة، وابن أبي أبي من أبييني، لا يخرج القصر مني غير مأبية، ولا ألين لمن لا يبتغي ديني، كل امرئ صائر يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حيني. وقد صفحنا فندن الزماني. الفندن الزماني اسمه شهل بشين مفتوحة فهاء ساكنة، اسمه شهل بن شيبان، وفند لقب له، والفند في اللغة الجبل أو قطعة منه، قيل إنه لقب بذلك لعظم شخصه، كأنه فند من جبل أي قطعة منه، وهو من فرسان العرب، كان يقال له في الجاهلية عديد الألف لأنه يعد بألف رجل. وقصيدته المشار إليها قوله: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبقى سوى العدوان، دناهم كما دانوا، مشينا مشية الليث غدا والليث غبان، بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران، وطعن كفم الزق غدا أي سالا، والزق ملآن، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان، ووعظ الحلم عند الجهل للذلة إذعان. قال: لقد نصحت. هذه إشارة إلى أبيات لأمية بن أبي الصلت، واسمه عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي، نشأ بالطائف جاهلية، وكان قرأ الكتب المتقدمة ورغب عن عبادة الأوثان، وكان يخبر أن نبيا يبعث قد أضل زمانه، ويؤمل أن يكون هو ذلك النبي، فلما بلغه خروج النبي صلى الله عليه وسلم نفسها عليه وكفر حسدا. وناضله مع أعدائه حتى مات بالطائف سنة 90 من الهجرة. وامتاز شعره بالسهولة، وهذا سبب ذكره في هذا الموضع. والقصيدة المشار إليها قوله: لقد نصحت لأقوام وقلت لهم أنا النذير فلا يغرركم أحد، لا تعبدن إلها غير خالقكم، فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد، سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له، وقبلنا سبح الجودي والجمد، مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويولي المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح به، والإنس والجن فيما بينها مرد، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. قال السهيلي في الروض الأنف: نسبه أبو الفرج إلى ورقة، أي إلى ورقة من نوفل. وفيه أبيات تنسب إلى أمية بن أبي الصلت، وهي من شعره الذي قاله في الجاهلية: فالتزعك، هذه إشارة إلى قول لبيد: فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فالتزعك العواذل. ومعلقة لبيد هي أكثر المعلقات غريبة، هي أصعب المعلقات العشر في الألفاظ، لكن سبحان الله هذه القصيدة للبيد قصيدة سهلة، وقد أوفى فيها على الإجادة. يرثي فيها النعمان بن المنذر يقول: ألا تسألان المرء ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل، حبائله مبثوثة بسبيله، ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل، إذا المرء أسرى ليلة ظن أنه قضى عملا، والمرء ما عاش عامل، فقولا له إن كان يقسم أمره، ألما يعظك الدهر أمك هابل، فتعلم ألا أنت مدرك من مضى، ولا أنت إما تحذر النفس وائل، فإن أنت لم تصدقك نفسك فانتسب، لعلك تهديك القرون الأوائل، فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فالتزعك العواذل، أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي لب إلى الله واسل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم بويهية تصفر منها الأنامل، وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصل. وهي قصيدة طويلة. لا نرى القتل سبا، أشار هنا إلى قصيدة للسموأل، وهو السموأل بن عادياء، كان مضرب مثل في الوفاء، وكان امرؤ القيس الكندي، وكان امرؤ القيس الكندي الشاعر صاحب المعلقة قد أودع السموأل دروعا لأبيه، كانوا يتوارثونها، وشمر للأخذ بثأر أبيه. وكان المنذر بن ماء السماء وجه الحارث بن ظالم إلى السموأل ليأتيه بأدراع امرئ القيس، وقيل بل الذي طالب بها هو الحارث بن أبي شمر الغساني، جاء بنفسه إلى السموأل، فامتنع السموأل من إعطاء الأدراع وتحصن بحصونه، وكان ابن للسموأل قد خرج للصيد، فلما رجع أخذه الحارث، ثم قال للسموأل: أتعرف هذا؟ قال: نعم هو ابني. فقال: إما سلمت الأدراع وإما قتلته. فقال السموأل: شأنك به، إني لا أغفر ذمتي ولا أسلم مال جاري. فقتل الحارث الغلام، والسموأل ينظر إليه ولم يسلم الدروع. ثم إن السموأل وافى الموسم بما كان معه من دروع امرئ القيس، وكان امرئ القيس قد توفي، فأسلمه إلى ورثة امرئ القيس، وقال في ذلك: وفيت بأدرع الكندي إني، وفيت بأدرع الكندي إني، إذا ما خان أقوام وفيت، فضرب بوفائه المثل. وفيه قال في الشنقمقية: ولا تعد بوعد عرقوب أخا، وفيه وفى سموأل بالأبلق، شح بأدرع امرئ القيس وقد ترك نجله غسيل العلق. وأما البيت المشار إليه هنا في النظم فهو قوله: ونحن أناس لا نرى القتل لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. وهذا البيت من لاميته المشهورة التي هي أشهر شعره، ترى فيها عزة النفس والكرم. يقول فيها: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل عن نفس ضيمها، فليس إلى حسن الثناء سبيل. تعيرنا أن قليل عديلنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول. وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. رسى أصله تحت الثرى وسمى به، إذا النجم فرع لا ينال طويل. هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره، يعز على من رامه ويطول. ونحن أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا طل منا حيث كان قتيل. تسيل على حد الضبات نفوسنا، وليست على غير الضبات تسيل. صفونا ولم نكدر وأخلص سرنا، إناث أطابت حملنا وفحول. فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام، ولا فينا يعد بخيل. وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول. إذا سيد منا خلا قام سيد، قول لما قال الكرام فعول. إلى أن قال: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. هل يرون ما أرى؟ هذا السابع مما أشار إليه، وهي قصيدة لزهير بن أبي سلمى. يقول فيها: ألا ليت شعري، هل يرى الناس ما أرى من الأمر، أو يبدو لهم ما بدا لي. بدا لي أن الله حق فزادني، إلى الحق تقوى الله ما كان باديا. بدا لي أن الناس تفنى نفوسهم وأموالهم، ولا أرى الدهر ثانيا. وإني متى أهبط من الأرض تلعثا، أجد أثرا قبلي جديدا وعافيا. أراني إذا بت بت على هوى، وأني إذا أصبحت عاديا، إلى حفرة أهدى إليها مقيمة، يحث إليها سائق من ورائيا. كأني وقد خلفت 90 حجة، جعلت بها عن منكبي ردائيا. بدا لي أني لست مدرك ما مضى، ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. أراني إذا ما شئت لاقيت آية، تذكرني بعض الذي كنت ناسيا. وما إن أرى نفسي تقيها كريهتي، وما إن تقي نفسي كرائي مماليا. ألا لا أرى على الحوادث باقيا، ولا خالدا إلا الجبال الرواسية، وإلا السماء والبلاد وربنا وأيامنا معدودة والليالية. ألم تر أن الله أهلك تبعا، وأهلك لقمان بن عاد وعاديا، وأهلك ذا القرنين من قبل ما ترى، وفرعون جبارا طغى والنجاشية. ألا لا أرى ذائمة أصبحت به، فتتركه الأيام وهي كما هي. فهذه من قصائد الجاهلية السهلة قليلة الغريب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم شيخنا النبيل، ورفع الله قدركم على شأنكم، وكتب الله لكم الأجر والثواب يا رب العالمين. مشاهدين الكرام، من النبلاء والنبيلات يمكنكم سؤال أسئلتكم واستفساراتكم عبر شات اليوتيوب والزوم، وسنقرأها على شيخنا النبيل. وكذلك بوت مركز النبل يسعد بتواصلكم دائما طيلة أيام الأسبوع. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المجلس المبارك من مجالس شرح منظومة صنعة من طب لمن حب. نلتقيكم يوم الأحد القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. في ختام هذا المجلس، جزا الله بالخيرات عنا شيخنا النبيل محمد، وكتب الله له الأجر والثواب، وبارك الله في شيخنا علي العامري، ونفع الله به وسدده. شكرا لكم حضورنا الكريم، نلقيكم على خير، دمتم ودامت أيامكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.